أولا وضعه على الهامة لا ينبغي، لأنه قد يكون من اللاتي رؤوسهن كأسنمة البخل النافذة كما وصفهن النبي عليه الصلاة والسلام بذلك. وثانيا لو فرض أنها فعلت ذلك فإنه يضر، لأنه إذا كان يصح المسح على الثمار اللي منفصل عن البدن فكيف بالشعر؟ هنا الأخ محمد أقول هذا في يعني طبعا إخوان يقول هذا الكلام في الصحيح، كان من زار مريض أو أخ له بالله يوجي من السماء تبقى وقال من شاف وهو أخ من الجنة منزل أخ من الجنة. نعم هذا ورد الحديث ورد الحديث. وذكر الله باللسان يكفي عنه ذكره بالقلب في هذا الموضع في كل أحيان، لكن ذكر عام ذكر عام. نعم أعلم الصلاة لأنه جاء عند الصلاة صحيح قول الله سبحانه وتعالى لا تقربوا لله الأمثال. نعم كيف معنى لا تقربوا لله الأمثال؟ لا تجعلوا له مزيدا، لا تجعلوا له مزيدا. بسم الله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وصلى ولم يتوضأ، أخرجه الدار قطني ولينه. وعن معاوية قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم العين وكاء السهم، فإذا نامت العينان استطلق الوكاء. رواه أحمد والدارقطني. وزاد ومن نام فليتوضأ. وهذه الزيادة في هذا الحديث عند أبي داود من حديث علي دون قوله استطلق الوكاء، وفي كلا الإسنادين ضعف. قال رحمه الله تعالى وعن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وصلى ولم يتوضأ. ما حدث؟ احتجم وصلى ولم يتوضأ. الحجامة إخراج الدم بطرق معروفة عند أهل الطب الذين يتعاطون الحجامة، وهي غالبا يخرج منها دم كثير. فالرسول عليه الصلاة والسلام احتجم وصلى ولم يتوضأ، وهذا الحديث كما سمعتم رواه الدارقطني ولينه. التليين دون الضعيف أقل، فهو أقوى من الضعيف لكنه دون الحسن ودون الصحيح. فيستفاد من هذا الحديث جواز الحجامة، ولكنه لابد أن يكون هناك حاجة إليه، وأن يكون الحاجم خبيرا بوقت الحجامة وكيفيتها وكون المحجوم محتاجا إليها أو غير محتاج إليها. المهم لا بد أن يكون ماهرا في هذا الفن حتى لا يضر المحجوم. وهي من الأمور الثلاثة التي قال النبي عليه الصلاة والسلام إن الشفاء فيها، وهي الكي والعسل والحجامة. وفي هذا الحديث دليل أيضا على أن خروج الدم لا ينقض الوضوء إلا من السبيلين، وهذا القول هو الراجح أن خروج الدم من الأنف أو من الأسنان أو بجرح من جرح الإنسان في شيء من أعضائه فإنه لا ينقض الوضوء لا قليله ولا كثيره، وذلك لعدم الدليل على النقض. نحن لا نستدل بهذا الحديث لأنه ضعيف، لكننا نقول إن الأصل عدم النقض، فمن ادعى أن الدم إذا خرج من البدن وكان كثيرا ينقض الوضوء فليأتي بالدليل، فإذا جاء بالدليل الصحيح فعلى العين والرأس، وإلا فإن الطهارة ثبتت بمقتضى الدليل الشرعي فلا تنتقض إلا بدليل شرعي. إذن الخارج من غير السبيلين من البدن لا ينقض الوضوء كالدم الكثير وماء الجروح وكذلك الماء. صلوا ركعتين يا اخواني، صلوا ركعتين الجهر، صليت. وكذلك ايضا القي، اذا قاء الانسان فانه لا ينقض وضوء، لا ينقض وضوء سواء كان القي قليلا ام كثيرا. ما ينقض مما يخرج من البدن إلا الخارج من القبل أو الخارج من الدبر فقط. نعم. النوم سقط من الكلام عليه، وقد بينا أن النوم الكثير المستغرق هو الذي ينقضه، وهو الذي إذا نام الإنسان لا يحس بنفسه لو أحدث هذا يجب عليه الوضوء. وأما النوم الذي يحس الإنسان بنفسه لو أحدث فإنه لا ينتقض وضوءه مطلقا سواء كان قائما أو قاعدا أو مضطجعا. نعم. هذا آثار عن السلف، عن بعض السلف. نعم. ولأبي داود أيضا عن ابن عباس رضي الله عنهما مرفوعا: إنما الوضوء على من نام مضطجعا، وفي إسناده ضعف أيضا. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يأتي أحدكم الشيطان في صلاته فينفخ في مقعدته فيخيل إليه أنه أحدث ولم يحدث، فإذا وجد ذلك فلا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. أخرجه البزار، وأصله في الصحيحين من حديث عبد الله بن زيد. ولمسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه نحوه، وللحاكم عن أبي سعيد مرفوعا: إذا جاء أحدكم الشيطان فقال إنك أحدث فليقل كذب. وأخرجه ابن حبان بلفظ: فليقل في نفسه. هذه الحديث تدل على ما سبق الإشارة إليه من أن الإنسان إذا كان على وضوء وشك هل انتقض وضوءه أم لا، فالأصل أن وضوءه باقي وأنه لا يجب عليه الوضوء حتى يتيقن الطهارة، حتى يتيقن النقض. وفي هذه الحديث دليل على عداوة الشيطان لبني آدم، وأنه يحب إفساد عباداتهم عليه، ولهذا يأتي إلى الإنسان فينفخ في مقعدته، ينفخ في مقعدته لأجل أن يدخل الشك على هل أحدث أم لا، لأن الحدث كما هو معلوم هو خروج الريح من الدبر، فإذا أحس الإنسان بريح فيظن أنه خرج منه شيء ولكن لا يتيقن. هذا من الشيطان، هو الذي ينفخ في مقعدة الإنسان حتى يشوش عليه عبادته ويدخله بالشك. وهذا كما يكون في هذا الباب يكون أيضا في غيره. الشيطان أيضا يدخل الشك على الإنسان في صلاته، ويدخل الشك على الإنسان في أهله، دائما يدخل الشك على الإنسان أنه طلق أو أنه فعل كذا، حتى إن بعض الناس يخيل إليه يقول: إني أقرأ الكتاب فإذا قرأت الصفحة اليمنى قال الشيطان ترك كائن علي الطلاق إني ما أقرأ لنا قبل إذن. وهكذا فيدخل الشيطان مثل هذه الشكوك على بني آدم ليفسد عليهم دينهم ودنياهم. لكن الحمد لله أن الله جعل لنا شفاء من هذا، وهو أن ندعه ولا نلتفت إليه ونستعيذ بالله من شره وبذلك نسلم منه. وإلا فإنه قد قال لله عز وجل: لأقعدن لهم صراطك المستقيم. لأقعدن لهم صراطك، ما قال في صراطك ولا قال على صراطك، لأجل يشمل الأمرين جميعا. قعد لهم الصراط أولا قبل أن يدخلوه يمنعهم منه، وثانيا إذا دخلوه يفسده عليهم. ولهذا قال صراطك، ولم يقل في صراطك، ولم يقل على صراطك. فالشيطان ما وقف لنا على الباب لئلا ندخل فقط، وقف لنا على الباب لئلا ندخل، فإذا دخلنا أفسد علينا هذا الدين. ولهذا يجب على الإنسان أن يعرف هذا العدو. فإذا قال لنا قائل: ما هي العلامات التي تدل على أن هذا من الشيطان وهذا من غير الشيطان؟ قلنا: إن الشيطان أعلمنا الله عن حاله، فقال: إنما يأمركم بالسوء والفحشاء. فإذا وجدت من نفسك أنها تريد سوءا أو فحشاء، فاعلم أن الشيطان هو الذي بين لك ذلك. وهكذا في العبادات. باب آداب قضاء الحاجة. عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل الخلاء وضع خاتمه، أخرجه الأربعة وهو معلول. وعنه رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم. باب آداب قضاء الحاجة. الحاجة المراد بها البول والغائط، لأن كل إنسان محتاج إليهما. فكما أنك محتاج إلى الطعام والشراب، فأنت محتاج إلى خروج هذا الطعام والشراب. وما حاجة الإنسان إلى الأكل والشرب بأكثر من حاجته إلى خروج البول والغائط. ولهذا كانت نعمة الله علينا والحمد لله في الأكل والشرب، ونقود منافع الأكل والشرب في البدن، ثم خروج ما لا نفع فيه، كان هذا من أكثر النعم. آداب قضاء الحاجة بينها النبي عليه الصلاة والسلام، وهي قولية وفعلية. فمن الآداب الفعلية أن لا يدخل الإنسان بما فيه ذكر الله إلا لحاجة، مثل لو كان الإنسان له خاتم منقوش عليه عبد الله مثلا أو ما أشبه ذلك، فالأولى أن لا يدخل فيه مكان قضاء الحاجة إلا للحاجة. إذا خاف إن وضعه نفسي أو ضاع أو أخذه أحد فليدخل فيه ولا حرج. وقوله وضع خاتمه، يستفاد من هذا أن الرسول عليه الصلاة والسلام كان يلبس الخاتم، وهذا أمر لا شك فيه، لقد صح عنه صلى الله عليه وسلم أنه اتخذ خاتما من ورق، يعني من فضة، واتخذه عليه الصلاة والسلام للحاجة حين قيل له إن الملوك والرؤساء لا يقبلون الكتب التي ترسل إليهم إلا مختوما، اتخذ خاتما عليه الصلاة والسلام نقشه محمد في الأسفل، رسول في الوسط، الله في الأعلى، محمد رسول الله، هذا نقش خاتم النبي صلى الله عليه وسلم. واتخاذ الخاتم ليس من السنة، ولكنه من الأمور الجائزة. اللهم إلا إذا كان الناس محتاجين إلى وجود خاتم هذا الرجل، كالقاضي والأمير والملك والوزير وما أشبه ذلك، فحينئذ يكون من السنة. وأما أن يتخذ على سبيل التجمل فهذا ليس من السنة، لكن من الأمور المباحة إذا كان من الفضة. أما الذهب فلا يجوز للرجال مطلقا، لا يجوز أن يلبس الرجل خاتما، ولا أن يعلق قلادة، ولا أن يلبس سوارا، ولا أن يتخذ إزرارا من ذهب. كل الذهب بجميع أنواعه لبسا حرام على الرجال. أما النساء فلا بأس أن يلبسن ما شئن من الذهب إلا ما زاد عن الحاجة، وما زاد عن العادة حتى وصل إلى السرى فإن الله لا يحب المستفيد. وما يسمعه كثير من الناس اليوم من اتخاذ الخاتم يقولون نقتدي بالرسول عليه الصلاة والسلام، هذا عجب من بعض من يفعل ذلك، لأن من يفعل ذلك تجده لا يقتدي بالرسول في الصلاة في وقتها، صلاة ما يصلي الفجر إلا إذا كان متناقضا، ويؤخر الصلوات الأخرى اللي هي فرض وركن من أركان الإسلام، ثم يأتي إلى خاتم يقول إني ألبس الخاتم اقتداء بالرسول صلى الله عليه وسلم. بل تجد بعضهم يبقي رأسه الشعر حتى يكون إلى كتفيه أو إلى شحمة أذنيه كما كان الرسول عليه الصلاة والسلام يفعل، ثم يقول أنا أبقيه اقتداء بالرسول صلى الله عليه وسلم، لكنه يحلق لحيته معصية للرسول صلى الله عليه وسلم. مثل هذا لا يصدق، يقول لو كان فعلك هذا حقيقة تريد اتباع الرسول عليه الصلاة والسلام ما تركت الواجب وفعلت ما هو مختلف في أنه مشروع أو من العادات. أما ما يفعله أيضا بعض الناس من كونه يضع خاتما دقيقا في الخنصر إذا كان ما تزوج، وفي البنصر إذا تزوج، ويتخذون ذلك علامة على الزواج، حتى بعض النساء بدأنا بهذا، فهذا أيضا من تقاليد وردت إلى بلادنا ومجتمعنا وهي غير معروفة، ولا ينبغي أن يفعل هذا، ما ينبغي أن يفعل هذا. أما إن صاحب ذلك اعتقاد مثل الجبلة التي يكتب الرجل عليها اسم زوجته وتكتب هي عليها اسم زوجها فإن هذا محرم، لأنه إن خلا من الاعتقاد فإنه مشابهة للنصارى، والتشبه بالنصارى حتى باللباس محرم لقول الرسول صلى الله عليه وسلم من تشبه بقوم فهو منه. أما إن صاحب ذلك اعتقاد أيضا بأن كانوا يعتقدون أن كتابة اسم الزوجة في يد الزوج وبقائه في يد الزوج يوجب دوام الاقتران فإن هذا أخطر وأخطر، وهو من عقائد الجاهلية التي أبطلها الإسلام، فلا يجوز اعتقاد ذلك أبدا. ولكن ما قولكم في الشبكة؟ شيء ظهر جديدا يسمى الشبكة، وهو أن الإنسان إذا خطب امرأة دفع إليها ذهبا وقال هذه شبكة، وشبكها الظاهر أنها محرفة من شبكة، شبكة التي تمسك بالشيء كشبكة الطيور وما أشبهها. فما رأيكم في هذا؟ هل نقول إن هذا مبني على اعتقاد باطل، أو نقول إن هذا عرف ورد إلينا وأنه عبارة عن تقديم بعض المهر؟ أستغل يا شيخ في الشبكة هي عامة في عموم المسيحيين أو مسلمين، يعني عامة يعني عامة بعادة كعادة، بدليل على إنه مثلا واحد اشترط ما في شغل ممكن اشترط إن ما أنا حدثت مثلا مبلغ 1000 جنيه مثلا مهر وشبكة الاثنين مع بعض ممكن لكن ما معنى شبكة؟ هل يعتقدون تشبك بين الرجل والمرأة؟ لا دي حاجة مقدمة هدية للزوج الإنسان يعني بعد ما يشوفه زي هدية يعني ما أبدنا لا ولا لازم ذهب يا شيخ لا ذهب لا ذهب وغانم أقول الظاهر إن هذا أصلها وبعدين الناس هذا تقليد ما أعرف هذا يعني المصلحة ما أعرف بس حنا يا شيخ ما بلازم ذهب حنا قد يكون صاب مثلا ساعة لباس ساعة على كل حال إذا كان ما له شيء معين إذا كان ما له شيء معين يعني يسموها شبكة فيها أهوى. أما إن كان شيء معين يعني خلوا مثلا مثل الشبكة أو شبابيك وما أشبه ذلك فهذه ينظر فيها. طيب يا شيخ فين تقدم شيء؟ نعم له أصل ليس على سبيل الوجوب هذا هذا ليس على سبيل الوجوب تعظيما لاسم الله عز وجل الا يدخل فيه المحال قلنا اذا كان يضيع اذا كان يحصل من ضياعه او نسيانه وهذا يقع كثيرا الانسان بعض الاحيان يجعل حاجات قد يكون مصحف المصحف ما فيه الخلل ربما يضعه وينسى فهذا اذا خشيت منه فلا حرج عليك اذا خشيت ولم تتمكن من ان تذهب المصحف ما تتمكن من ان تعطيه احد يمسكه لك حتى ترجع ما فيها بأس لا هذه ما فيها بأس إن شاء الله لأنها ما هي ظاهرة ولهذا قال الفقهاء رحمهم الله في هذه المسألة إذا احتاج إلى الدخول في خاتم فيه اسم الله فإنه يجعل أعلاه الفصل يجعله في باطن كفه يعني من جنس هذا عينه نعم. وعنه رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل الخلاء قال الله هذا الثاني إيه؟ أنها نعم اي والله انا الحقيقه ظني والله اعلم ان هذا هو اصل انه مو اصل عن لام اتى ان اصله لاجل يكون هذا عرفني شبكه ما فيها اشكال واضح الاشتقاق واضح فيه لكن ها؟ لا من حرام لكن نقول الأحسن نقول الأحسن أن يقول الزوج يصلكم بعض المهر ولا يسميها بعدل أو يعدل عنها بالكلية لأن كنا عندنا نحن هنا في نجد كان المعروف عندنا إن المهر يرسل قبيل الزواج فراش وألبسة ومعه ذهب ودراهم لكن قبيل الزواج يعني بحوالي 10 أيام 3 أيام أما الآن يرسلون هذه الشبكة التي يرسلون قبل سنة أو سنتين هنا عند الخطبة هنا والله اللي نرى أقول الأحسن أن لا تستعملها أبدا أيه إن شاء الله يسأل الله عمرك بدون شبكات لا أدبلها أنا أقول حرام الدبلة حرام ما في أشكال لأنها مصعوبة بعقيدة لا سيما اللي يكتب اسم الزوجة أو هي تكتب اسم الزوج هذا واضح من الاعتقاد يعني نعم هم قالوا هذا لكن ما هي الدبلة قصنا الشبكة يقول هذا دليل على شبكة أيه؟ هذه الشبكة يعني خاتم الشمس بعد ما بعد بسم الله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين قال رحمه الله تعالى وعن أنس رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدخل الخلاء فأحمل أنا وغلام نحوي إداوة من ماء وعنزة فيستنجي بالماء متفق عليه بسم الله الرحمن الرحيم قال رحمه الله تعالى وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يدخل الخلاء المكان المعد لقضاء الحاجة وسمي بذلك لأن الإنسان يخلو به عن الناس. قال فأحمل أنا وغلام نحوي إداوة من ماء وعنب. نحوي يعني مثلي في كونه يخدم النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يلزم أن يكون نحوه في كونه غلاما مساوي له السن، وإن كان كل منهما غلاما كما قال أنا وغلام نحوي. قيل إن هذا ابن مسعود، والله أعلم، ونحن لا يهمنا أن يكون ابن مسعود أو غير ابن مسعود، المهم الحكم. أحمل إداوة من ماء وعنزة. العنزة ورمح فصيح في طرفه جد، يعني حديد مدبب. أما الماء فبين أنس ماذا يفعل به النبي عليه الصلاة والسلام، قال فيستنجي بالماء، يستنجي بالماء الذي في الإداوة. وأما العنزة فإنه عليه الصلاة والسلام كان يجعلها بين يديه يصلي إليها سترة. وقال بعض أهل العلم إنه يجعلها عنده في الخلاء فيضع عليها رداء أو نحوه ليستتر به، ويحتمل أنه يريدها لهذين الغرضين جميعا، للصلاة ولقضاء الحاجة أيضا. علم من قوله فيستنجي بالماء أنه يجوز للإنسان أن يقتصر على الاستنجاء بالماء دون استعمال الأحجار، وهو كذلك، لأن الغرض هو إزالة هذه النجاسة، فإذا زالت هذه النجاسة بالماء حصل المقصود، وإذا أزيلت بالأحجار على الوجه المشروع حصل المقصود أيضا. فإن قال قائل كيف يسوق أن يستنجي الإنسان بالماء وهو سوف يلابس النجاسة، إن لا بد يمسها عند الاستنجاء، لا بد أن يمس النجاسة غائطا أم بولا. فالجواب على ذلك أن هذا المس ليس لاستعمال النجاسة ولكن لإزالة النجاسة، فهو مستعمل لك، فهو لم يستعملها ولكنه باشرها ليزيلها. ونظير ذلك المحرم إذا أصابه الطيب وهو محرم فإنه يجب عليه غسل، ومن لازم غسله أن يمسه بيده، من لازم ذلك غالبا أن يمسه بيده، ومسه بيده هنا لإزالته لا بأس به. ومن ذلك أيضا ما ذكره الفقهاء رحمهم الله فيما لو غصب ثوبا فلبسه، غصب ثوبا فلبسه ثم تاب إلى الله والثوب عليه، فماذا يفعل؟ يشك الثوب علشان ينخلع منه بسرعة، أو يخلعه على المعتاد، يخلعه على المعتاد، ومباشرته له في هذه اللحظات ليست حراما لأنها للتخلص من الحرام. ومثل ذلك أيضا لو غصب أرضا، غصب أرضا مساحتها مش نقول 500 متر مربع، لما كان في وسطها يصلح بعض ما يصلح من الأرض نجس، وتاب إلى الله وقال أنا الآن أتوب إلى الله، لكن ماذا أصنع؟ بيني وبين حدود الأرض مسافة، فهل أطير ولا أمشي على الأرض والمهدري؟ نقول له تمشي على الأرض وإن لم تكن لك، لأن هذا لأجل التخلص منها. فالمهم أن التخلص من المفسدة لا يعتبر استعمال لها، وإنما هو محاولة للتخلص منها. فإذا الاستنجاء بالماء وإن كان الإنسان لا بد أن يباشر نجاسة غالبا لا يضر ويطهر. وقد كان فيه خلاف قديم عند بعض السلف الاقتصار على الاستنجاء، ولكنه انعقد الاجماع بعد ذلك على مقتضى ما جاء في هذا الحديث وغيره من ان الاستنجاء بالماء مجزئ وان لم يتقدمه استجمار. وفي هذا الحديث دليل على ان على جواز استخدام الاحرار، لان النبي عليه الصلاه والسلام كان يستخدم بعض اصحابه ومنهم انس بن مالك رضي الله عنه. انس بن مالك لما قدم النبي عليه الصلاه والسلام المدينه كان له نحو 10 سنين، فجاء فيه ام سليم امه الى الرسول عليه الصلاه والسلام وقالت: يا رسول الله، هذا انس بن مالك يخدمه. فقبل النبي عليه الصلاه والسلام ذلك ودعا له بان يكثر الله ماله وولده ويدخله الجنه. فراى اثنتين مما دعا به الرسول صلى الله عليه وسلم: اكثر الله ولده، حتى روي عنه انه قال: حدثتني بنت اميمه انه دفن لصلب بعد مقدم الحجاج البصره 100 ولد. لصلب دفن 100 ولد، فما ذلك بالاحياء وما ذلك بمن كان قبل قدوم الحجاج البصره. واما ماله فقد ذكروا ان له بستانا يثمر في السنه مرتين، وهذا من كافه المال. قال: وانا ارجو الثالثه، وهي ان يدخله الله جنه رضي الله عنه. وفي هذا الحديث دليل على ان العنزه تكفي في الستره في الصلاه، وهو كذلك ايضا. ولهذا قال النبي عليه الصلاه والسلام: ليستتر احدكم في الصلاه ولو بسهر. فاتخاذ الستره سنه لا ينبغي الانسان ان يدعه، حتى قال بعض اهل العلم بوجوبه، وان الانسان اذا لم يجعل الستره بين يديه فانه ياثم. ولكن الراجح قول الجمهور انه لا ياثم بذلك، فقد روى اصحاب السنن عن ابن عباس رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم صلى في فضاء الى غير شيء، وهذا يدل على عدم الوجوب. وكذلك حديثه في الصحيحين قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو يصلي في الناس بمنى في حجة الوداع إلى غير جدار، والصفرة كانت تركع فدخلت بين يدي بعض الصف ولم ينكر ذلك عليه أحد. وهذا أتى به ليستدل به على عدم قطع الحمار لصلاة المرء، فقول إلى غير جدار يعني إلى غير سترة يستتر بها، هكذا فسره بعض أهل العلم. وإن كان فيه بعض الاحتمال، لكن الصحيح انه لا تجب الستره، ستره المصلي، ولكنها سنه لا ينبغي للانسان تركها. وبعض الناس نسال الله لنا ولهم الهدايه، والظاهر انه من جهله، تجد مثلا يصلي فيجعل العمود وراءه، مع انه بين يديه عمود لو تقدم حتى جعله ستره له لكان افضل. لكن إما تهاون وإما جهل من بعض الناس، إذا أراد يتسنن يروح يخلى الجدار وراء العمود وراء أو الجدار ويدع العمود المقابل له فلا يصلي إليه، وهذا حرمان، لأنه حرم نفسه فضيلة السترة. نعم. إيه نعم. ولو بأسرة، أقول ولو بأسرة، إذا لم يجد أحدا استطلاقا فاتقوا الله ما استطعتم. لا ما يلزم، لكن يلزم على وليه أن يطلب له من ينجيه في الأجرة مثلا مما للرجل هذا يقدر، إذا صار يقدر بالفلوس، كان عنده مال ويقدر يسأل مثل أحد ويعطيه على العملية، بدل ما أنه يأخذ على ما دونها 10 ريالات يعطيه 50 ريال. نعم. ما أدري والله عنها هذا. لو إنك خبرت حتى انتهى وسألته كيف وش الحكمة إنك ما تخلينا قلت مورات من بينك وبين الجدار؟ هل حين هنا نبدأ الآن نقول الأحسن الإنسان مدام أنه يمكن أن يجد عمودا أو يجد مثل هذا الجدار الصغير القصير اللي يصلي إليه أفضل بلا شك وآجر وأثم لصلاته. نعم. المد بعض العلماء يقول أنها تصلح يعني طرف المد هذا القائم أنها تصلح وتكفي مثل ما أن الخط يكفي، لكن لا شك أن المنتصب القائم أحسن. نعم. وعن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه قال قال لي النبي صلى الله عليه وسلم خذ الإداوة، فانطلق حتى توارى عني فقضى حاجته. متفق عليه. الله ها خش الدخول الدعاء الدخول القرآن قال وعن المغيرة بن شعبة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال خذ الإداوة. الإداوة بناء يوضع فيه الماء من الجلود. قال فانطلق حتى توارى عني يعني تغطى واستتر، وذلك إما بأكمة أو بشجرة أو بحجر أو لبعده حتى توارى فقضى حاجته. ففي هذا دليل على جواز استخدام الأحرار في الطهارة كمثلا، وأن سؤال الخادم أن يقضي الحاجة ليس من السؤال المذموم الذي نهى عن النبي عليه الصلاة والسلام أو الذي أرشد أصحابه إلى تركه، لأن هذا الخادم مستعد. فقولك افعل كذا ما هو إلا توجيه لما كان مستعدا له. وقد يؤخذ من أن تنبيه الموظف للمسؤولين بأنه وصل إلى المرتبة التي يستحقها وما أشبه ذلك إن هذا ليس بسؤال للمال من بيت المال، لأن الجهة المسؤولة مستعدة لهذا لكنها تحتاج إلى التنبيه، فلا يعد طلبه للترقية وقد استحقها لا يعد ذلك من باب سؤال المال من بيت المال، لأن هذا من جنس التنبيه على وصوله إلى هذه المرتبة. أما ولكن مع ذلك لا نرغب أن يلح في هذا الطلب كما يفعله بعض الناس، فلينبههم أنه وصل إلى هذه المرتبة وينتهي. وفي هذا دليل على أنه ينبغي الإنسان على قضاء عند قضاء الحاجة أن يبعد حتى لا يراه الناس، وأن هذا من الآداب التي جاءت فيها السنة النبوية. وفيه دليل على أن الإسلام والحمد لله اللهم إن سألك أن تميتنا عليه، أن الإسلام اشتمل على أكمل الآداب وأحسنها، وهذا أمر لا يشك فيه من تأمل الإسلام وشرائع الإسلام. وليعلم أن الإسلام لا يقاس بمن انتسب إليه، فالمسلمون اليوم قد أضاع بعضهم كثيرا من آداب الإسلام وأخلاق الإسلام، ولكن لا ينبغي أن يكون العامل مقياسا للعمل. فالإسلام من حيث هو إسلام شريعة تعبدية يقوم بها الإنسان بحق الله عز وجل، وشريعة منهاجية يسلك فيها الإنسان أكمل المنهاج، وهو شريعة أيضا أخلاقية يشتمل على أحسن الآداب وأكمله. ولهذا في ظني أن المسلمين لو أنهم اعتنقوا الإسلام حقيقة وطبقوه عبادة وأخلاقا ومعاملة لكان الناس يدخلون في الإسلام أفواجا، لأن الناس الذين على الكفر قد ملوا الكفر وسئموا منه وعلموا فساده وبطلانه، لكنهم لا يجدون ملجأ ناطعا مشرقا يلجؤون إليه، لأنهم يجدون المسلمين كثيرا منهم لا يمثلون حقيقة الإسلام. لكن لو أن المسلمين طبقوا الإسلام في آدابه وأخلاقه وعباداته قبل كل شيء لوجدت من يدخل في دين الله تعالى أفواجا. ونسأل الله سبحانه وتعالى للمسلمين أن يهيئ لهم من أمرهم رشدا. أقول إن هذا من آداب الإسلام العالية، أن لا تكون عند قضاء الحاجة على منظر من الناس. أولا لأنك إذا كنت على منظر من الناس فقد تبدو عورتك لهم، ثانيا أنهم يستكرهون ذلك ويرونه من الأخلاق التي لا تنبغي، ثالثا أنه إن كنت قريبا فستؤذيهم بالرائحة، وإن كنت بعيدا فقد يحصل صوت يسمعونه فينفرون منه. لهذا كان من الآداب إذا كنت في بر أن تبعد حيث لا يرى الناس وأن تتخذ شيئا يحجبك عنه. شيخ نعم. يسمون متعدداتنا أي مساجدنا على متعدداتهم أي كنائسهم، حتى يقيموا المساجد على شكل كنيسة أو يجعلوا المنارات منارات المساجد على شكل كنيسة، وهذا من البلاء الذي غفل عنه المسلمون. والواجب أن يكون المسلم حذرا يقظا قويا في ذات الله عز وجل وفي دين الله. قال النبي عليه الصلاة والسلام: المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف، وفي كل خير. فالمهم أن هذه النبلات مع الأسف لا لا لا تنطبق على أهداف الشرع ومقتضياته، لأن مقتضى الشرع وأهدافه أن يكون الإنسان مستترا في هذه الحال. وهذه النبلات كما يعرفها من شاهدها ما تقدر الاستتار أبدا، حتى لو لصق الإنسان بها فلا بد أن يبدو فخذه، إلا إذا لم يكن إلا ثقب بقدر الذكر فهذا ربما لا يرى فخذه، لكن يكون عرضة لتلوث ملابسه. فلهذا نسأل الله تعالى أن يبعد المسلمين عن استعمالها وعن تكميلها، لأنها ضرر. نعم. إذا كان خاليا وليس حوله أحد يعني يخشى أن يعني أمن الناظر، فالظاهر أنه لا بأس على ذلك. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين قال رحمه الله تعالى: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اتقوا اللعانين الذي يتخلى في طريق الناس أو ظلهم. رواه مسلم. وجاد أبو داود عن معاذ رضي الله عنه والموارد. ولفظه اتقوا الملاعن الثلاثة: البراز في الموارد وقارعة الطريق. وقارعة الطريق والظل. ولأحمد عن ابن عباس ولأحمد عن ابن عباس أو نقعمة وفيهما ضعف. وأخرج الطبراني النهي عن قضاء الحاجة تحت الأشجار المثمرة وضفة النهر الجاري من حديث ابن عمر بسند ضعيف. بسم الله الرحمن الرحيم. هذه الأحاديث التي ذكر المؤلف تدل على أنه لا يجوز للإنسان أن يتبرز في هذه الأماكن. أولا قوله اتقوا اللعانين، ثم بين أنه الذي يتخلى في طريق الناس أو ظلهم، وسمى لعانا لأنه يكون سببا للعن، والمتسبب كالفاعل. ولهذا لما قال النبي عليه الصلاة والسلام: لعن الله من لعن والديه، قال: يا رسول الله كيف يلعن الرجل والديه؟ قال: يسب أبا الرجل فيسب أباه، ويسب أمه فيسب أمه. فدل هذا على أن المسبب كالفاعل. فهؤلاء الذين يتبرزون في طريق الناس، والطريق ما تطرقه الأقدام ويمشي عليه الناس، هؤلاء يكونون قد تسببوا لأنفسهم باللعن والعياذ بالله. واللعن هو الطرد والإبعاد عن رحمة الله، وفي هذا دليل على تحريم هذا الفعل، أن يتخلى في طريق الناس أو في ظلهم. وظاهر الحديث العموم أنه لا فرق بين أن يكون هذا الطريق عاما يعني لكل الناس، أو يكون طريقا خاصا كالطرق المسدودة التي تكون لأصحابها الذين في هذا السوق فقط. كل ذلك محرم لما فيه من الأذية. وكذلك قوله أو في ظلهم ظاهره أيضا العموم، سواء استظلوا في هذا لفعل منكر أو لعمل مباح. قال بعض العلماء في هذه المسألة: إنهم إذا كانوا يجتمعون في هذا الظل للغيبة وفعل المنكر فإنه يجوز أن يتخلى في أمكنتهم ليكون ذلك سببا لمنعهم. وفي هذا نظر، لأن الحديث عام ليس به تخصيص، ولأن الطريق إلى إزالة المنكر ليس بهذه الطريق، بل بالنصح والإرشاد والتدليس، وهذا لا يندفع به المنكر، إذ أنهم إذا جاءوا وواجه الأذى أزالوه وجلسوا، وربما يجلسون من غير علم فتتلوث ثيابهم ويصلون في ثياب النجسة وتكون أنت السبب في ذلك. قال أهل العلم: وكذلك مشمس الناس وقت الشتاء، فإنه لا يجوز للإنسان أن يتخلى فيه، لأن العلة واحدة. وهو كذلك، فكل شيء ينتابه الناس ويترددون إليه فإنه لا يجوز للإنسان أن يتخلى فيه ولا أن يتدول فيه إذا كان يؤذي الناس، ولا يجوز كذلك أن يضع فيه أذى أو قدرا لأي شيء يؤذي. ولهذا ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أن إماطة الأذى عن الطريق صدقة، فيكون وضع الأذى في الطريق إساءة. لا هذا لعن عام، لعن الله من فعل كذا، هذا لعن مقيد بوقت. لو رآه بعينه ففي جواز لعنه نظر. وعن جابر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا تغوط الرجلان فليتوارى كل واحد منهما عن صاحبه ولا يتحدثا فإن الله ينقص على ذلك، رواه أحمد وصححه ابن السكن وابن قطان وهو معلول. هذا الحديث كما قال المؤلف هو معلول من حيث السند، لكن معناه صحيح، فإنه يجب على الإنسان إذا تغوط أو تبول أن يستفر، أن يستر عورته عن غيره، وذلك لأن النظر إلى العورة محرم. وأما من استعر عند العامة لعن الله الناظر والمنظور فلا أصل له، لا يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام، لكن النظر إلى العورة محرم وكشفها أمام الناس أيضا محرم فلا يجوز. وفي هذا الحديث انتبه، ففيه دليل على ثبوت النقص لله عز وجل لقوله فإن الله ينقص على ذلك، والنقص أشد البغض. وهذه الصفة الثابتة لله تعالى بالقرآن، قال الله تعالى كبر نقصا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون، فيكون في هذا رد على من أنكر هذه الصفة من صفات الله وقال إن الله تعالى لا ينقص، وحجته داحضة لأنه يقول إن أثبتنا هذا فهو تشبيه لله بالخلق، ولا شك أن هذه حجة باطلة، لأننا نثبت أن لله ذاتا لا تشبه الخلق، وله سمع لا يشبه الخلق، وله علم لا يشبه الخلق، وله قدرة لا تشبه الخلق، وهكذا جميع صفاته الذاتية والفعلية حقيقة ولا تشبه صفات المخلوقين. ويؤخذ من هذا الحديث إذا صح أنه لا ينبغي التحدث مع الغير في حال قضاء الحاجة، لأنه يؤدي إلى الاطمئنان في الجلوس والبقاء عليه، والاطمئنان في الجلوس والبقاء عليه هنا أقل أحواله كرامة، لأن كشف العورة للحاجة فإذا انتهت الحاجة فلا ينبغي أن تبقى، كما أن الأطباء يقولون إن المكث على مكان التخلي بدون حاجة يكون سببا لحدوث البواسير، وبعضهم يقول إنه قد يبني الكبد. نعم تحدث يعني أن يحدث أحدهم الآخر. لا نقول هذا أقل أحوال الصراحة، لأن هذا يوجد أن الإنسان يطمئن في مكانه ويبقى على هذه الحال المكروهة. ما في دليل الحديث؟ هذا الحديث لو صح يكون دليل، لكن الحديث هذا ضعيف. نعم ها؟ العورة المنهى عن رؤيتها بالنسبة للصلاة للرجل ما بين السرة والركبة، وفي غير الصلاة السوءتان القبل والدبر، إلا إذا خيف الفتنة، فمثل الشباب مثلا فإنه يجب أن يستروا ما بين السرة والركبة، أما مع عدم خوف فتنة مثل العمال في عملهم أو الراكب الدابة وما أشبه ذلك فإنه لا بأس أن يرتخب، لا سيما ما تطرف منه نحو الركبة. نعم اللاعبين كما قلت لك غالبهم من الشباب، وينبغي أن يذكروا هذا، لأن الشباب كشفهم ولا سيما الآن في وسائل الإعلام حيث تعرض هذه الصورة في التلفزيون على الشابات وعلى ناس آخرين فتحصل بذلك فتنة، فالواجب أن يلزموا بسراويل تكون سافرة لما بين السرة والرفقة على الأقل. عورة في الصلاة لا لا ما تبرع منه. اي نعم هذا ان تعرف ان العلماء مختلفون في صحة الحديث هذا فيه كلام سنته مقال وعلى تقرير صحته فيحمل على الاستحباب والأولوية. لكن الرسول كشف عورته وهو أشد الناس حياء كشف قصدي فخذه وهو أشد الناس حياء. لا بس هذا يتعلق بالأخلاق وما دام انه يمكن الحمل حمل الفعل على الدلاله على الجواز وهو يجب العمل لان فعل الرسول حجه فما ان قوله حجه. فهذا الحديث يجاب عن بانه في سنده مقال. نعم. والشيء الثاني انه لو على فرض صحته وانه سالم من العلم التي ذكروها فانه يحمل على ان هذا هو الاولى. نعم نعم ونحن نقول به ايضا وقد قررناه عليه. لكنه اذا امكن الجمع ولا فيما ان هذه المساله من المساله مجرد فعل هذه مساله تتعلق بالخلق وبالحياء. الرسول عليه الصلاه والسلام وهو احيا الناس يكون حياء لا يمكن ان يستهين بهذا الامر فيخرج شيئا يستحيا منه هذا ضعيف. ايش نعم نعم طيب لحاجة الركوب اذا ركب يمكنه ان يسره وكذلك حسب ابي بكر وعمر ودخل على عثمان. لكن في الحديث هذا علته ان فيه شك من الراوي هل هو الساق او الفخذ والا لكان ما واضح صريح. والله هذا رأيي أنا رأينا أنه ليس في عورة إلا في الصلاة إلا إذا خشى الفتنة كما قلت لكم إذا كان شاب أو يخشى مثلا مثل هذه الشاهدة كانت في الهجوم هذا يخشى منه الفتنة. نعم. هل يعني يحرم عليها ان تنظر اليه وما لا لا ابدا نظر الزوجه لزوجها جائز وقوله تعالى والذين هم لفروجهم حافظون الا على ازواجهم او ما ملكت ايمانهم فانهم غير مدينين. نعم حتى في اقرار هذه ما في مال ما في مال اصل لا عوره بين الرجل وامراته لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم. نعم. وعن أبي قتادة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يمسن أحدكم ذكره بيمينه وهو يبول ولا يتمسك. نعم. لا يمسن أحدكم ذكره بيمينه وهو يبول ولا يتمسح من الخلاء بيمينه ولا يتنفس في الإناء. متفق عليه واللفظ لمسلم. عن أبي قتادة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يمسن أحدكم ذكره بيمينه وهو يبول ولا يتمسح من الخلاء بيمينه ولا يتنفس في الإناء. هذه ثلاثة من الآداب أرشد النبي صلى الله عليه وسلم إليه. الأول لا يمسن أحدكم ذكره بيمينه وهو يبول. هذا النهي مقيد بحال من الأحوال وهي حال البول لقوله وهو يبول. وعلى هذا فيكون النهي واردا في هذه الحال فقط في حال البول وهو واضح هذا منطوق الحديث. وقوله لا يمسن أحدكم ذكره بيمينه يشمل الذكر كله ويدل بمفهومه على أن مسه باليسار لا بأس به إلا أن أهل العلم يقولون عند الحاجة لا بأس به عند الحاجة لا بأس به كما لو كان يبول في مكان صلب ولا يستطيع إمساك ذكره بيساره، فإنه هنا يمسكه بيمينه ليقربه من الأرض فيأمن من رشاش البول. وهذا واضح. وقوله وهو يقول لا شك أنه قيد، أنه نهي عن حال البول، ولكن هل يدل هذا القيد على أنه يجوز أن يمس ذكره بيمينه في غير حال البول؟ اختلف في هذا أهل العلم، فقال بعض العلماء إنه يجوز أن يمس ذكره بيمينه في غير حال البول، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قيده بقوله وهو يبول، ولأنه حال البول لا يأمن من أن يتسرب إلى يمينه شيء من النجاسة، فيكون هذا النهي حماية باليمين أن تصيبها النجاسة. وقال بعض أهل العلم إنه يدل على العموم، وأن الرجل لا يمس ذكره بيمينه مطلقا، لكن الرسول عليه الصلاة والسلام خص ذلك في حال البول، لأنه حال البول قد يحتاج إلى مسكه لإمساكه وتوجيه مكان بوله، فإذا كان الرسول عليه الصلاة والسلام نهى عنه في حال ربما يحتاج إليها ففي غير ذلك الحال من باب أول. وعلى هذا فالاختيار بلا شك أن لا يمس الإنسان ذكره بيمينه مطلقا لا في حال البول ولا في حال غيره. وأما قوله عليه الصلاة والسلام ولا يتمسح من الخلاء بيمينه، يتمسح من الخلاء يشمل التمسح بالأحجار والتمسح بالماء، وذلك لأن الإنسان إذا بال إما أن يستجمر وإما أن يستنزف، فلا يمسك الذكر باليمين ويمسحه على الحجر أو على الجدار أو على التراب، ولكن يمسكه باليسار إذا لم يجد إلا حجرا صغيرا لا يثبت، إذا لم يجد إلا حجرا صغيرا لا يثبت، لو مسك ذكره بيساره ومسحه بالحجر انكفى، فماذا يصنع؟ قال العلماء يجعل الحجر الصغير بين عقبيه، يمسكه بين عقبيه ويمسح بشماله، فإن تعذر أمسكه بيمينه ومسح بشماله، فأمسك الحجر باليمين ومسح الذكر عليه بالشمال. فعلى كل حال المسألة عند الضرورة أو الحاجة لا أحكام، لكن ما دمت في ساعة ما دمت في ساعة فإنه يجب يعني ينبغي لك أن تسترشد بما أرشد إليه النبي صلى الله عليه وسلم، فلا تتمسح من الخلاء باليمين. الأمر الثالث ولا أو النهي الثالث ولا يتنفس في الإناء، إناء الشرب لا يتنفس فيه، لأن في ذلك محذورا، المحذور الأول أنه يخشى عليه من الشرق، لأن الماء نازل والنفس صاعد، فإذا التقيا فقد يشرق الإنسان. والمحذور الثاني أن النفس قد يحمل أمراضا تكون في الماء أو في الشراب فيفسده على غيره، فلهذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يتنفس الإنسان في الإناء. ولكن ماذا يصنع؟ نقول إذا أراد أن يتنفس أبان الماء، أبان الإناء عن فمه وتنفس، ولهذا ينبغي للإنسان في الشرب أن يتنفس ثلاثا، فيأخذ الإناء فيشرب ثم يبينه عن فمه ويتنفس، ثم يعيده فيشرب ثم يبينه فيتنفس، ثم يعيده فيشرب ثم يبينه فيتنفس، فإن هذا أهنى وأمرأ وأبرى، كما جاء ذلك في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. أنت الوقت. نعم أخي. الله أكبر. على رحمة الله تعالى وعن سلمان رضي الله عنه قال لقد نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نستقبل القبلة بغائط أو بول أو أن نستنجي باليمين أو أن نستنجي بأقل من ثلاثة أحجار أو أن نستنجي برجيع أو عظم رواه مسلم والاستبعة عن أبي أيوب رضي الله عنه ولا تستقبلوا قبلة ولا تستدبروها بغائط أو بول وعن سلمان رضي الله عنه قال لقد نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نستقبل القبلة بغائط أو بول أو أن نستنجي باليمين أو أن نستنجي بأقل من ثلاثة أحجار أو أن نستنجي برجيع أو عظم رواه مسلم وللسبعة عن أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه ولا تستقبل القبلة ولا تستدبروها بغائط أو بول ولكن شرقوا أو غربوا. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى وعن سلمان الفارسي رضي الله عنه قال لقد نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نستقبل القبلة بغائط أو بول. نهانا النهي قال أهل العلم هو طلب الكف على وجه الاستعلاء، يعني أن يطلب الإنسان من إنسان أن يكف عن شيء وهو يرى في نفسه أنه أعلى منه وأن له أن يوجه النهي إليه، وإنما قالوا ذلك لئلا يرجع على هذا قول الإنسان ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، فإن هذا وإن كان صيغته صيغة النهي لكنه ليس هو النهي، لأن الإنسان لا يمكن أن ينهى ربه ولكنه يدعو، ولئلا يرجع عليه سؤال الإنسان لزميله يقول مثلا لا تؤاخذني بما صنعت معك فإن هذا يعتبر التماسا وإن كان صيغته صيغة نهي. والأصل فيما نهى الله ورسوله عنه الأصل فيه التحريم لقول الله تعالى وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، ولقوله ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا، والمعصية الوقوع فيما نهى الله ورسوله عنه. فإذا قال قائل لماذا لا نحمل قوله تعالى وما نهاكم عنه فانتهوا على الاستحباب حتى يكون الأصل في النهي الكراهة، نقول لا يصح ذلك إذا قبل يأخذ الأسف للناس في نفسه، نقول لأنه مع الأسف الناس الآن ليس من أدنى شيء صارت وجوههم إليه وتركوا المدرس والدروس أو شيء، نعم لو يجي صبي ولا قط يلعب توجهت الأنظار إليه وخلوا المدرس إلا من شاء الله إلا من كان حريصا، نعم نقول لأن قوله فانتهوا فعل أمر، والأصل في الأمر وجوب الامتثال، قال الله تعالى فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. فعلى هذا نقول الأصل في النهي التحريم، وقد نهانا النبي عليه الصلاة والسلام أن نستقبل القبلة بغائط أو بول، فالغائط ما يخرج من الدبر والبول ما يخرج من القبر، وقولنا نستقبل القبلة ظاهره ولو في البنيان لأنه لم يفصل فيه، مع أن أكثر ما تقضى به الحاجة في غالب الأحيان هو البنيان، أما فيما بعد عهد الرسول عليه الصلاة والسلام فهو ظاهر، وأما في عهده فكان فيها في بعض البيوت محل لقضاء الحاجة وغالبها يقضونه في الخارج خارج البلد. ثانيا قال ولا بول وأن نستنجي باليمين، يعني ونهانا أيضا أن نستنجي باليمين، والاستنجاء كما سبق هو إزالة أثر الخارج النجس سواء بالماء أو بالأحجار، فلا يستنجي الإنسان بيمينه لا بالحجر ولا بالماء، إذن لماذا يستنجي؟ هي ثابت إلا أن يكون هناك ضرورة أو مانع يمنع من استعمال اليد اليمنى اليسرى، كما لو كان فيها جروح أو كانت شلاء أو كثيرة أو ما أشبه ذلك. والثالث أن نستنجي بأقل من ثلاثة أحجار. أيضا لا يجوز أن يقتصر الإنسان إذا أراد أن يقتصر على الأحجار، لا يجوز أن يقتصر على أقل من ثلاثة أحجار، فلا بد من ثلاثة فأكثر، حتى لو أنقى باثنين فلا بد من استعمال الثالث، فإن أنقى بالثالث فذاك، وإن لم ينق بالثالث زاد الرابع، فإذا أنقى بالرابع فليزد خامسا، والخامس هذا على سبيل الاستحباب لقول النبي عليه الصلاة والسلام: ومن استجمر فليوتر. الرابع وأن نستنجي برجيع أو عظم، وأن نستنجي برجيع أو عظم. الرجيع هو أرواف البهائم، وأن العظم فظاهر. الرجيع إن كان نجسا فالنهي عن الاستجمار به ظاهر. لماذا؟ لأنه نجس، والنجس لا يطهر. وإن كان طاهرا أي الرجيع فلأنه طعام بهائم الجن، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لما وفد إليه الجن وآمنوا به وسألوه الزاد قال لكم: كل عظم ذكر اسم الله عليه تجدونه أوفر ما يكون لحما. وأما البعر فهو على كل دوابكم، فلهذا نهى النبي عليه الصلاة والسلام أن نستنجي بالرجيع لأنه علف بهائم الجن ولا يجوز أن نلوثه عليهم. أما العظم فيقال فيه مثل ما يقال في الرجيع، النجس منه لا يجوز الاستنجاء به لأنه نجس، وأما الطاهر منه فلأنه طعام الجن يجدونه أوفر ما يكون لحما، وهذا يلوثه عليهم ويقدره عليهم. وفي هذا دليل على وجوب احترام حقوق الجن إذا كانوا مؤمنين، لأن لهم ما للمؤمنين وعليهم ما على المؤمنين. ولهذا كان بعض أهل العلم إذا قرأ على المشروع الذي صرعه الجن يعظ المشروع الذي صرعه، يعظ الجني الذي فيه ويخوفه بالله عز وجل ويهدده ويعطيه النفاق على أن لا يعود ويخرج. قال في الفروع وهو أحد تلاميذ شيخ الإسلام ابن تيمية قال: وكان شيخنا يعني ابن تيمية رحمه الله يؤتى بالمسروع فيضربه ويخاطبه الجني الذي فيه، ثم إذا صح المسروع وزال عنه الصرع أخبرهم أنه لا يحس بالضرب لأن الضرب يقع على الجن لا على المسروع. وهذه لا شك من كرامة مثل هؤلاء الرجال. على كل حال هم لهم حق، فلا يحل إيذاؤهم كما أنه لا يحل لهم إيذاء المؤمنين. وأخذ من هذا الحديث أنه إذا كان لا يجوز الاستنجاء بطعام الجن ولا بطعام بهائمهم، فتحريم الاستنجاء بطعام الإنس وطعام بهائمهم من باب أولى، وهو كذلك. ولهذا لا يجوز للإنسان أن يستنجي بما يطعمه الإنس أو بما تطعمه البهائم من الأعلاف، ولا يجوز أن يبول عليها والعياذ بالله أو يتغوط، ولا يجوز كذلك أن يلقيها في المجاري الخبيثة التي تحمل أشياء نجسة، لأنها تختلط بهذه الأشياء الخبيثة وهو أشد من الاستجمار أو الاستنجاء بها. وشي؟ لا، كل واحد له ثلاثة، كل واحد له ثلاثة. إيه لكنه لا بد من ثلاثة أحجار لكل واحد. الأحجار هذه إذا مسح وجه في القبل وجه في الدبر لا بأس، يعني حتى لو فرض أن حجر معه له ثلاثة أوجه ومسح بوجه ثم وجه ثم وجه كفى، لأن المقصود هي المسحات لا هو المقصود، لأنه يعلم بأن ثلاثة الأحجار ما لها قيمة بالنسبة للمسح، المقصود أن لا ينقص عن ثلاثة مسحات. وفي هذه الأحاديث وحديث أبي سعيد أيضا قال عليه الصلاة والسلام إذا أتيتم الغائط فلا تستقبلوا القبلة بغائط ولا بول ولا تستدبروها ولكن شرقوا أو غربوا. الخطاب هنا لأهل المدينة في بعضه ولعامة الناس في بعضه، أما قوله لا تستقبلوا القبلة بغائط ولا بول ولا تستدبروها فهذا عام لجميع المسلمين في جميع أصحاب الأرض، لا يجوز للمسلم أن يستقبل القبلة عند قضاء الحاجة ولا أن يستدبرها. وأما قوله ولكن شرقوا أو غربوا فإنه خاص بأهل المدينة ومن كان مثلهم ممن إذا شرق أو غرب صار في القبلة ليست أمامه ولا خلفه ينحرف عنه، لأن أهل المدينة يستقبلون الجنوب يستقبلون الجنوب تماما، فإذا اتجهوا إلى الشرق صارت القبلة عن إيمانهم، وإذا اتجهوا إلى الغرب صارت القبلة عن شمائلهم فلا يستقبلونها ولا يستدبرون. فإذا قال قائل ما هو الدليل والحديث واحد، قلنا أن لو قلنا بأن الأخير عام يتناقض أول الحديث وآخره. لماذا يتناقض؟ لأننا لو خاطبنا من إذا شرقوا أو غربوا استقبلوا القبلة وقلنا شرقوا أو غربوا لصار مناقضا لأول الحديث وهو قوله لا تستقبلوا القبلة ولا تستدبروها. قال أبو أيوب فقدمنا الشام بعد فتحها فوجدنا مراحيض قد بنيت نحو الكعبة فننحرف عنها ونستغفر الله. وهذا دليل على أنه لا يجوز استقبال القبلة في البنيان، حتى في البنيان لا يجوز استقبال القبلة. وعلى هذا فيجب علينا جميعا أن نتنبه إذا كانت المراحيض التي في بيوتنا متجهة إلى القبلة فإنه يجب علينا تعديلها بحيث تكون القبلة عن اليمين أو عن الشمال. أما إذا كانت في البنيان فإنه يجوز له أن يستدبر القبلة. دار القبلة جاء ويدل لذلك حديث ابن عمر قال رقيت يوما على بيت حفصة فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم يقضي حاجته مستقبل الشام مستدبر الكعبة. هذا الحديث أخذ منه بعض أهل العلم أنه في البنيان يجوز استقبال القبلة واستدبارها، ولكن إذا وزن هذين الحديثين في الميزان الأصولي قلنا نأخذ بعموم الحديث الأول ونقتصر على التخصيص الذي حصل بالحديث الثاني، والتخصيص الذي حصل بالحديث الثاني في حديث ابن عمر إنما هو في الاستدبار فقط، فيجوز الاستدبار في البنيان ويحرم الاستقبال مطلقا. نعم. أما إذا حس بالرائحة فالظاهر أنه يغسله، وإذا لم يحس بشيء فلا شيء عليه حتى لو عرف، لأن الصحيح أنه يطهر، صحيح أنه لا أنه يطهر. قال النبي عليه الصلاة والسلام في حديث ابن مسعود إنهما لا يطهران يعني الروث والعظم، فقوله لا يطهران يدل على أن الاستجمار تحصل به الطهارة هو الصحيح، هذا هو الصحيح. ولكن إذا وجد الريح فالأحسن أن يتطهر، وإنما قلت الأحسن دون الوجوب لأن أهل العلم يقولون إن ريح النجاسة لا يضر إذا زال عين النجاسة، إذا زالت عين النجاسة فإن ريحها لا يضر إذا عجز عن إزالته، وكذلك لونها. هذا نفس الجنب مناديل هذه الألوان. هذا السؤال عن الاستنجاء بالمناديل المنشفة، هل يجوز؟ نقول نعم يجوز، لأنها لا شك أنها تطهر. وقد ورد في حديث رواه ابن ماجه أن الرسول عليه الصلاة والسلام استجمر بتراب، والتراب لا شك أنه أقل تأثيرا وإزالة من هذه المناشف، فإذا استجمر بالمناشف أو بالخرق أو بالأوراق أو بالعودان أو بالأحجار أو بالأشجار التي ليست علفا للبهائم فإن ذلك كله جائز، لأنه ليست العبرة بما يستنجي به إذا كان على وجه المشروع وليس ممنوعا، بل العبرة بالتطهير والإزالة. لكن أقل شيء ثلاث، أقل شيء ثلاث في المناديل، فإذا مسح من جهة فلا حرج أنه مثلا يمسح يسقط المنديل ويمسح مع الجهة الثانية الناشفة. وليس هناك نهي عن المرض الأشياء التي يمكن الإستعداد بها، يعني الورق والملابس هذه هذا من الإستعداد بها، هذا من الإستعداد بها لا شك أنه من الإستعداد. وهذا أيضا ربما يكون بعض الناس حساسا في فيما حول السبيلين ويؤلمه الأحجار والتراب، يقول هذا أهل الله فينا. لكن هذا مع وجود الناس، يعني بعض الناس نعم مع وجود الناس، يعني الاستجمار بهذه الأشياء يجزي حتى مع وجود الماء، حتى مع وجود الماء يجزي، كما أن الماء وحده يجزي. ولهذا نسبة الاستجمار والاستنجاء قلنا فيما سبق إنها ثلاث أقسام، إما أن يقتصر على الماء وحده أو على الحجر وما ينوب منابه وحده أو يجمع بينهما، وهذه الأخير قال أهل العلم إنه أفضل. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خير النبي. قال رحمه الله تعالى وعن عائشة رضي الله عنها قالت إن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أتى الغائط فليستتر، رواه أبو داود. وعنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا خرج من الغائط قال غفرانك، أخرجه خمسة وصححه أبو حاتم والحاكم. وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال أتى النبي صلى الله عليه وسلم الغائط فأمرني أن آتيه بثلاثة أحجار، فوجدت حجرين ولم أجد ثالثا فأتيته بروثة، فأخذهما وألقى الروثة وقال هذا رجس أو رجس، أخرجه البخاري. وزاد أحمد والدارقطني يؤتني بغيرها. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى وعن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أتى أحدكم الغائط فليستتر. الغائط في الأصل المكان النازل المنخفض، وكانوا يقصدونه لقضاء الحاجة قبل أن تبنى الكنف في البيوت، فكانوا يذهبون إلى الأماكن المنخفضة لأنها أستر يقضون بها حاجاتهم. فقال النبي عليه الصلاة والسلام إذا أتى أحدكم الغائط فليستتر. ثم إن الغائط صار اسما لنفس الخارج الذي يخرج من الإنسان من جبره، وأيا كان فإن الرسول عليه الصلاة والسلام أمر من أتى الغائط أن يستتر عن أعين الناس، أما استتاره بمعنى ستر عورته فإن ذلك واجب، لأنه يحكم على المرء أن يكشف عورته للناظرين إلا من زوجته. وأما استتار جميع بدنه فإنه على سبيل الكمال والأفضل،